En la gasolinera. في المحطة ديال ليسونس الكليان والخدام. دير لي بلان ديزل. واخا عطيني السوارت الله يخليك. هاك هاك سيدي عندك 250 درهم. هاك واش تقدر تقلب لي معاك زيت الموتور؟ معلوم. مشى يشوف الزيت ورجع. راه مزيان ما خاصكش تزيد. واش بغيتي نمسح لك البربريز؟ واخا هاك 5 درهم.